بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. كم عدد النفخات في الصور عندك يا حميد؟ الصحيح أنهما نفختان، النفخة الأولى ما اسمها؟ ما هي النفخة الأولى؟ ما الدليل على النفخة الأولى؟ ما الدليل على النفخة الأولى؟ نعم؟ نعم، من يذكر الدليل عنده؟ نفخة الصاعق، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفختان في الصور، نفخة الأولى نفخة الصاعق، ويقال لها أيضا نفخة الفزع في الآية الأخرى: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. فهي فزع وصاعق، وجعلها بعض أهل العلم نفختين: نفخة يفزع الناس بها، ونفخة يصعقون. والصحيح أنها نفخة واحدة يحصل لهم بها الفزع والصعق مباشر، يفزعون ويصعقون، وهذا يحصل حتى في بعض الأصوات المزعجة، عندها أن تبدأ تسمعها تفزع، وإذا كانت شديدة عليك تصعق بها، يجتمع عليك الأمر فزع وصعق، هذا شيء معلوم. فالصحيح أنهما نفختان: نفخة يصعق فيها من بقي على وجه الأرض ومن في السماء أيضا، حتى الملائكة يصعقون منها إلا من شاء الله. من هؤلاء الذين قال الله فيهم إلا من شاء الله؟ نعم، قال بعض العلم لعل المراد بهم حملة العرش، قال بعضهم على جبريل وميكائيل وإسرافيل، والأفضل أن يقال الله أعلم بهم، فلعل هؤلاء المذكورين منهم، ولكن لا نجزم بتعيين أحد. فجبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش فما نجزم بهم، ولكن نجزم ببقاء من في الجنة ممن خلقه الله للبقاء، كالحور العين والولدان المخلدون والولدان المخلدين الذين خلقهم الله للبقاء ولم يكتب عليهم الفناء. فهؤلاء الذين في الجنة داخلون في الاستثناء إلا ما شاء الله، وقد يدخل فيه أيضا من شاء الله من ملائكته المقربين، دون أن نخوض في التعيين، لأن الله لم يطلعنا على ذلك. الله عز وجل قال إلا من شاء الله، فنحن نتوقف عن الخوض في تعيين أحد منهم. فالصعقة الأولى، فالنفخة الأولى يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض، صعقة موت خامدون، وتكون على شرار الخلق في ذلك اليوم، يعني في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، والمؤمنون يرسل الله عليهم ريحا طيبة، يكرم الله المؤمنين بموتى طيبة، يرسل الله عليهم في إذا أراد الله عز وجل أن يا نعم إذا أمر الله عز وجل بالساعة وجاء أمر الله فيها، فالمؤمنون يكرمهم الله بموتى طيبة، يرسل الله عليهم ريحا طيبة مسها مس الحرير باردة، فلا يبقى مؤمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، حتى لو كان داخل جوف جبل لدخلت عليه حتى تقبضه، ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فهذه النفخة تكون على شرار الخلق في الأرض، فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، ثم فارقة بين النفختين زمن، في الصحيحين عن أبي هريرة قال بين النفختين 40. سئل أبو هريرة 40 يوما 40 شهرا 40 سنة؟ قال أبيت، أي سمعه مطلقا فرواه كما سمعه. قد يكون 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. بين النفختين 40. ثم تأتي النفخة الأخرى بعد أن يرسل الله عز وجل، إذا أراد الله عز وجل أن يخرج الناس من قبورهم يرسل الله مطرا غليظا شبيها بمني الرجال، كما جاء عن ابن مسعود عند الطبراني بإسناد صحيح قال فيتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذه النفخة الثانية تنبت فيها الأجساد قبل النفخة ثم ينفخ فتتطاير الأرواح وتعاد إلى الأجساد وتتشقق الأرض، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني على وجه الأرض، فإذا هم قيام ينظرون. البعث والنشور، فإذا قام الناس من قبورهم رأوا الأهوال العظيمة، رأوا أهوال يوم القيامة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يرون تشقق السماء وتفطر السماء تزلزل الأرض، يرون الجبال وهي تنام وهي كالهباء المنثور. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت، كل هذه الأهوال يراها الناس، لذلك ما يعرف أحد أحدا، يحشرون حفاة عراة غرلا لا ينظر أحد إلى أحد من عظم الأهوال. إذا السماء انفطرت يرون انفطار السماء وانفطار الكواكب، وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا، فأهوال عظيمة يراها الناس عند أن يقوموا من قبورهم، ولذلك لا ينظر أحد إلى أحد، يحشرون حفاة عراة غرلا. ما معنى غرلا؟ غير مختونين. قال ابن قدامة رحمه الله ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، فمن أول من يكسى من الخلائق بعد خروج من القبور؟ إبراهيم عليه السلام، كما في الصحيحين عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ونسأل الله أن العافية، ونسأل الله أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا عذاب. حين يكون الناس متى؟ الأرض ألقت ما فيها وتخلت، يكونون على ظهر الأرض حتى إذا بدلت جمعهم الله عند الصراط، إذا بدلت إلى أرض أخرى يجتمعون عند الصراط، فإذا خلقت الأرض الأخرى نشروا فيها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت عائشة: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر، هم على الصراط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.